مختلف الذهون يعني. فربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. درجة أن بعض الصحابة فزعوا لما سمعوا هذه الآية فزعوا، كان معناها أن الإنسان لا حق له في المال إلا بقدر ما يحتاج به. يعني أنت دخلك كذا 100 مثلا، وتحتاج إلى 40، تحتاج إلى 50، 60، ما زاد ليس لك في حق. ففزعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بقى يعني نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بيستنبط من القرآن، هو صحيح يصلح للسنة أيضا لكنه يستنبط من القرآن. لما فزعوا: يا رسول الله، كيف يعني لا يحتفظ الإنسان بما زاد عن دخله وهذا شيء شاق؟ فقال لهم: ما أديت زكاته فليس بكذب. خد منين بقى هذا الكلام؟ أخذه من آيات الزكاة. لو كان الإنسان لابد أن ينفق كل ما زاد عن دخله فهل تجب عليه الزكاة؟ لا، أخذوا من آية المواريث، لأن في يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف يكون هناك يعني لابد من كل الإنفاق ثم يكون هناك ميراث؟ لن يكون هناك ميراث. فيعني أيضا في آيات القرآن مثلا مطلقة، في موضع يقول فتحرير رقبة، في موضع آخر يقول فتحرير رقبة مؤمنة. فهل يحمل المطلق على المقيد ولا يحمل المقيد على المطلق؟ الأصل أن يحمل المطلق على المقيد، أصل هو هذا. لكن علماء الأصول اختلفوا في هذا اختلافا كبيرا، ووضعوا ضوابط متى نحمل المطلق على المقيد. متى؟ لما نسمع تحرير رقبة تبقى رقبة مؤمنة، ومتى يقول تحرير رقبة يبقى رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة. في بعض المواضع فتحرير رقبة مؤمنة زي القتل، في مواضع ثانية تحرير رقبة من قبل أن يتماس. فلا بد من الباحث أن يبحث عن معاني الآيات التي يدرسها في مواضع متعددة. ولذلك عندنا كتب معجم المفارسة، معاجم مفارسة، في ناس يعني رتبوا القرآن ترتيبا حسب النزول، في ناس رتبوا القرآن ترتيبا حسب الألفاظ نفسها. معجم لفظ مثلا الصلاة كم مرة في القرآن، كم مرة بالمصدر، وكم مرة بالفعل الماضي، وكم مرة بالفعل المضارع. جميع المواضع يشيرون إلى السورة والآية، زي المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي، هذا يساعدنا كثيرا نحصل. أو تبحث عن الإيمان في القرآن، الصلاة في القرآن، الزكاة في القرآن، الدية في القرآن، تجمع الآيات المتشابهة وتنظر فيها بمنهج معين حتى تستخلص المعنى الأقرب. طبعا أنت بتقول هذا المعنى وما يريده الله، يعني في غالب ظنك، في غالب ظنك، أما حقيقة ما أراده الله الله أعلم. ولذلك نقول لهذا اجتهادي في أن المعنى المراد هو كذا أو كذا أو كذا. يبقى النص القرآني أن نجمع آيات القرآن في موضوع واحد زي الإيمان، زي الصلاة، زي الزكاة، زي الميراث، زي كذا، أي معنى، ونرتبها ترتيبا حسب نزولها. لماذا؟ نحاول أن نعرف. في عندنا كتب أيضا في أسباب النزول، في كتب في أسباب النزول، وفي كتب ألفها أسلافنا تقول لنا هذه السورة نزلت بعد هذه السورة، هذه السورة نزلت كذا وكذا، لأني الصحابة زي سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن عباس وأمثالهما، كانوا يقولون أنه يعلم يعني متى نزلت هذه السورة، ونزلت في ليل أو نهار، نزلت في صحراء أو في مدينة أو في كذا، يعرف هذا. فهذا علم جيد. أيضا إذا نحن عرفنا مواضع الآيات ثم رتبناها ترتيبا نزوليا حسب نزولها، واحد يسأل يقول الله وإيه لازمتنا يعني نرتبها حسب النزول، مع أننا نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه السبب، نرتبها ترتيبا حسب النزول بقدر الإمكان، فإن هذا يجعلنا نعيش في جو نزول الآية، في جوها، في البيئة والظروف النفسية والاجتماعية التي كان يعيشها الناس. نعلم أن كثيرا من آيات القرآن نزلت لتجيب عن تساؤلات أو لتقدم لنا حلول لمشكلات. فمعرفة أسباب النزول، ترتيب الآيات، نعرف هذه الآية نزلت قبل هذه الآية وهذه الآية نزلت بعد، هذا شيء جيد جدا، فإنه يساعدنا على فهم آيات كتاب الله، مع مراعاة الربط بين الأحكام، الربط بين الأحكام، يعني الآيات فيها أحكام نربط بينها لا تتناقض ولا تتعارض، نعرف أن الحكم في الأول كان كذا ثم تدرج إلى الأسهل إلى الأصعب زي بعض. يعني مثلا في آيات الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني في ناس فسروا الآية الثانية دي على الناس الذين يطيقونه، يعني لا يطيقونه، يعني ما فيش كلمة لا، في ناس فسروها، وهذا نجد نظري قد يكون أولى، ففكروا هي ما فيش لا ولا حاجة، الذين يطيقونه يعني كان في البداية المسلم مخير أو المؤمن مخير، ممكن يستطيع أن يصوم لكن لا يصوم إنما يخرج فدية، وعلى الذين يطيقون هذا هو المتبادل، يعني ما فيش لا يطيقون ولا حاجة. فهو في الأول كان من الممكن أن بدل أن يصوم يقدم فدية، وبعد كده أو في آخر الآية بتقول أن تصوموا خير، لكن الصيام خير، الآية اللي بعدها بقى بتقول إيه، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. خلاص ما بقاش فيه تخيير بقى، ما بقاش فيه تخيير، لازم إلا بقى السنة بينت أنهم لا يستطيعون، مش يطيقون، لا يطيقون، زي الشيخ الكبير، المرأة الحامل، ست المرضع إلى آخره، فيفطر هذا اليوم أو مريض، حتى الآية كتبت عن المرض والصبر، يبقى في وقت آخر يعيد هذا. ده أول أصل. يبقى القرآن، القرآن يفسر القرآن، القرآن يفسر بعضه بعض، وما قد يراه بعض الناس تناقض هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ليس في القرآن تناقض ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجمع الآيات وتفسيرها زي ما قلنا على معرفة يعني أسباب، إن كان لها أسباب نزول هذا مهم جدا. لو أنت خدت جزئية مثلا في قصة سيدنا نوح مثلا، في بعض الصور يذكر لنا قصة سيدنا نوح في آية واحدة، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أو يقول فأغرقناه أجمعين، خلاص. لكن لو أنت أردت يعني كيف أن هؤلاء القوم يستحقون العذاب ويستحقون ما نزل بهم من عقاب لما تعجبت. لكن ترى الذي فقط تقول على طول كده وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أو في آية ثانية قوم أغرقناهم أجمعين إنهم كانوا كذبوا، في سورة الأنبياء مختصر. لكن لما تجمع الآيات تعرف إن سيدنا نوح صبر عليهم صبرا يعني شديدا جدا، ولذلك عد سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل. وربنا قال لسيدنا محمد فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني 950 سنة يدوم هم يعني، ولذلك يكاد يكون بقى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ده صبر عليهم صبر كبير جدا، درجة أنه خلاص يعني اعتقد أن هؤلاء الناس خسارة فيهم الدعوة وأنه لا لا أمل، ولذلك ربنا قال له يعني خلاص لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقالوا يا رب يعني أنا كذبت فانتصر. أنا ليهددوه بقى قالوا له إيه؟ لنرجمنك، في سورة الشعراء يقول لنرجمنك، يعني خلاص بقى يعني الخطوة القادمة هيرجموه، هيرجموه بالحجارة لا إله إلا الله. طب يعمل إيه بقى؟ فدعا إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب خلاص جاء المدد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني صبر كبير جدا لغاية ما كادوا أن يهلكوه، أن تآمروا عليه بقى وخلاص. ولذلك في سورة الأنفال أشار إلى هذا، وإذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في سورة غافر بيان ان كل الامم كده، الامم السابقه كلها كده، وهموا برسولهم وهم كل امه برسولهم لياخذوه لا اله الا الله. طيب ربنا بقى يعني يتخلى عن، اقول لكم هذا لان الحقيقه جمع الايات مهم جدا. انا مره كنت بدرس برضو بعض النصوص تعرضنا لهذه السوره، سوره سيدنا نوح، بعض المدارس لناس يعني مش مسلمين يعني، فطبعا مناقشة حرة كل واحد يقول لو عاوزه ايه اعتراض ازاي يعني يؤمنوا بكلامه ربنا يعاقبهم، مفيش اي فرصة. ليه؟ لان لم يجمعوا الايات. لو جمعوا الايات لوجدوا ان سيدنا نوح اداهم فرص عديدة، لكن مفيش فايدة لانهم يعني كانوا سلطوا صبيانهم أن يضربون خلاص. رب لا تجعل على الأرض من الكافرين طيرا. دي الخطوة الأولى، جمع الآيات في موضوع واحد، هذا سكتك كثيرا. الأصل الثاني تفسير القرآن بالسنة. النبي فسر القرآن، هل النبي فسر القرآن كله؟ فسر الصحابة كده الآيات؟ لا طبعا نزل بلغة العرب، العرب من أصحاب النبي من العرب بلسانهم ويفهمونه، لكن إذا يعني تشابهت عليهم بعض الآيات أو بعض الأحكام أو بعض المفاهيم، خصوصا وأن القرآن استخدم دلالات جديدة، يعني هم لم يستغربوا له، يعني مثلا كلمة صلاة كانت معروفة عندهم الدعاء، لكن القرآن نزل بها والنبي بين أن ليس مراد الدعاء فقط، والزكاة كذلك، حاجات كثيرة جدا صحيح مفهومة لكن تطبيقها بقى يحتاج إلى بيان. وأحيانا بعض الآيات تحتاج إلى توضيح يعني شرح، فالنبي كان يشرح هذا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده لو كان حليما غفورا. يعني ايه في كتب السنة عندنا يعني في البخاري وفي مسلم غيرهما من كتب الحديث والسنن يجعل صاحب الكتاب بابا للتفسير، يعني تفسير القرآن بالسنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويورد بقى يعني البخاري تتبع القرآن الكريم كله ما ورد فيه صورة من صور من أحاديث فسرها بها النبي والصحابة. طبعا الصحابة عندما يفسرون نأخذ تفسيرهم على أنهم تلقوا هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خصوصا لما يقول بقى أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لأن كثيرا منهم كان يتحرج أن ينسب كلام إلى النبي فيفضل أن يقوله هو حتى لا يخطئ في حرف، يزيد حرف ناقص حرف. وينه سيدنا عبد الله بن مسعود كان إذا قال قال رسول الله اصفر وارتعش، ويعني أصابته رعدة حتى لا يضيف إلى النبي أي إضافة ربما لم يقولها النبي. لكن بعضهم كان يعني يستحضر ما حفظ ويحاول أن يعبر عنه بلغة أقرب ما تكون إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نلجأ إلى تفسير القرآن بالسنة، لأن قلت لكم في آية الشرك، في آية الكنز، وفي غيرهما من الآيات، لو رجعنا أبسط كتاب صحيح البخاري بين أيدينا في تفسير آيات كثير من هذه الآية التي ذكرتها لكم الآن، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. شوفوا يعني حاول كده شوف إيه معنى تفسير هذه الآية، هل صحيح؟ إذا كان في البخاري يبقى صحيح. صحيح سيدنا موسى لما سأل ربنا سبحانه وتعالى يعني يا رب ألا تأخذك سنة من النوم، يعني نام، قال له هات زجاجتين وامسكهما يا موسى، أمسكهما بعد لحظة يعني أخذته سنة فالقارورتان تكسرتا ضرب بعض وقعوا، قالوا أنا لو غفلت لحظة واحدة، لو أخذاني سنة من النوم لحظة واحدة الكون ده كله إياها. شوف كده مع حذر، لأن بعض تعرفين بعض علماء أهل الكتاب دخلوا في الإسلام، زي وهب بن منبه وغيره، بعض أهل الكتاب دخلوا في الإسلام، وكان الصحابة يسألونهم عن هذه الآيات، خصوصا صغار الصحابة يسألون عن بعض الأمور المتعلقة بما ذكرها القرآن عن الأمم السابقة، فنحذر من الإسرائيليات، نحذر من الإسرائيليات، لأن هذه الإسرائيليات تحتاج إلى دقة في فحصها ودراستها، وهل النبي قالها أو لا، وهل ثابتها أو لا، تعارض مع القرآن أو لا. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه أن نأخذ من هذا الكتاب يعني قالهم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فما كان عندنا ما كان ثابتا عندنا أهلا وسهلا به، كان النبي قاله ولا الصحابة قاله ولا يتعارض مع القرآن، ها ووصلنا سند صحيح ما سوف نتكلم إن شاء الله عن منهج السنة. فنحذر من الإسرائيليات، لأن هذه الإسرائيليات بعض المفسرين أكثر منها. أو ميزة كتاب ابن كثير إيه؟ كتاب ابن كثير من أهم ميزاته أنه حاول قدر الطاقة والاستطاعة ألا يذكر في تفسيره أي شيء من الإسرائيليين، لكن للأسف في ناس فسروا القرآن وحشوا هذا التفسير الإسرائيليين، فاحذروا. يبقى إذن ده الأصل الثاني، الأصل الأول إيه؟ تفسير القرآن بالقرآن، أن نجمع الآيات في موضوع واحد ونعرف العلاقة بينها والروابط بينها، ثم يعني نرتبها حسب نزولها بقدر الإمكان، هذا يجعلنا نعيش في هذا الجو. ثم بعد القرآن ننتقل إلى السنة. وكما ذكرت لكم تقريبا كل كتب الصحيحين والسنن فيها باب عن التفسير، أي بعد ذلك ننتقل إلى اللغة. أصل التالي نتكلم الآن عن أصول التفسير، أسس التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن، ألفاظ القرآن حسب المعجم، معجم العربي. لكن عندما نفسر ألفاظ القرآن حسب معجم العربية، لسان العرب، لابد أن نلاحظ تطور الدلالات، يعني بعض ألفاظ القرآن كانت تستخدم وقت النزول بمعنى، وتطورت، تطور هذا المعنى، أصبح شيء آخر. زي مثلا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة. إيه معنى سيارة؟ سيارة المرسيدس ولا سيارة أوبل ولا أصبح لها، كان لها معنى، يعني الجماعة التي تسير في طريق. في ألفاظ في القرآن، القرآن استخدمها حسب معجم العربية وقت نزوله طبعا. والآن العربية تغيرت، والذي كان يعني يحب أن يتبع هذا هو الزمخشري في كتاب أساس البلاغة، حاول أن يبحث عن تطور الدلال. ده كان الفقه مثلا، لما نيجي نتكلم عن منهج الفقه سنرى أنه أيام النبي عليه الصلاة والسلام يعني معنى فقه يعني إيه، فالصحابة بقى أصبح معناه إيه، لذلك أصبح معناه إيه، فقه ابن الخطاب يعني معناه الفهم، خلاص فهم كلام المتكلم، فهم من حديثه هو، لا يكادون يفقهون حديث، معناه فهم كلام المتكلم من كلامه. لكن بعد ذلك لما نيجي بقى لحصر الصحابة أيام سيدنا علي أصبح معناه يعني كل ما يتعلق بأداب النفس، كل ما يتعلق عقيدة، أخلاق، أحكام فقهية. ثم بعد فترة أصبح معناه شيء آخر، أصبح معناه يعني الأحكام العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. ففي ألفاظ كده في القرآن، السارق والسارقة، إيه معنى السارق؟ الذي يأخذ الشيء خفيا، هو في المعجم يقول لك أخذ الشيء، لكن في الشرع أصبح معناه أخذ الشيء خفيا من حرزه إذا بلغ نصابا. تطورت هذه الدلالة، فنحن نلاحظ هذا. طيب، يبقى التفسير اللغوي بمراعاة معاني الألفاظ معجميا ودلالة القرآن الكريم على المعنى وتطور هذه الدلالة. من راعي في تفسير ألفاظ القرآن من ناحية اللغة، بعد ما عرفنا الآيات المتشابهة معها في نفس الاتجاه، بعد ما عرفنا السنة، نيجي بقى للمعجم. المعجم نلتزم ثلاث أمور. أمر الأول أن نلاحظ المعنى، معنى اللفظ معجميا ودلالة القرآن الكريم عليه وتطور هذه الدلالة، دي حاجة. التزام بقواعد تفسير النصوص في كتب مخصوصة لتعرفك كيف تفسر النصوص، نصوص القرآن، نصوص السنة. كيف نفسر القرآن؟ طبعا النصوص في أصول الفقه باب كامل عن تفسير هذه النصوص، وباب كامل عن الدلالة، دلالة هذه النصوص إزاي. يعني مثلا في ألفاظ في القرآن زي ما قلت لكم قبل كده بتبقى عامة لكنها خصصت، هي عامة لكن خصصت في موضع آخر، ممكن في القرآن، ممكن في السنة، عامة ولكنها خصصت. أي مثلا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بعد ذكر المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وإلى آخره، بعدين قال وحل لكم ما وراء ذلك. ما لفظ عام يعني ما وراء ما ذكر يبقى حلال. لا السنة يعني خصصت هذا العموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها. مش موجود في القرآن. مثلا في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما يعني اليمين ولا الشمال؟ طيب يكون القطع منين؟ ما هو اليد دي من أول الكتف لغاية أطراف الأصابع اسمها يد. لا النبي بين أن أيمانهما حتى في قراءة قراءة شذت أي فاقطعوا أيمانهما. فاليمين تقطع أولا ثم الرجل الشمال وهكذا ثم زعان وبعد خلاص بقى نقطع أطرافه كلها. يعني من الفقهاء من رأى أنه كفاية فيها قطع اليد اليمين فالرجل اليسار نترك له بقى يعني ما يأكل به ما يستنجي به ولا بقى يعني لا يعني فضل. ثاني لا ما النبي لا ربما اذا قديما صح على حد الحرابه قياسا على حد الحرابه ربما القران بعد ذلك طيب ان هو توقع عليه بيوم السنه كذا شكرا لك. لا هو لا تقاس السرقة على الحرابة. الحرابة دي مصيبة كبيرة لأنها ترويع وتبذير للمجتمع كله ومحاربة لله ورسوله. لكن هو الورد النبي قال أيمانهما فحدد معنى اليد التي تقطع وبين أيضا أن القطع من الرسخ من هنا. ولذلك الناس الذين لا يأخذون بالسنة زي الخوارج والقرآنيين سلام يقفون عند نص القرآن فقط. لا القرآن بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته البلاغ والبيان أيضا. فهل من الفقهاء من رأى هذا وهذا ثابت عندهم إنه أول مرة تقطع اليد اليمنى بعدين المرة الثانية تقطع الرجل اليسرى مش المفروض بالعقل. هما لا لو نبحث هذا الموضوع بتفصيل أجد أن لهم أدلة. من الأدلة خلي بالك من الأدلة للفقهاء سنرى أن في أصول من بس القرآن والسنة قال أيمانهم ممكن يكون القياس بس في السرقة وليس على الحرابة لأن القياس على الحرابة لا. الحرابة قال إيه إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالقياس هنا لا ده هو يعني السارق نفسه. وذلك من الفقهاء من اكتفى بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى تركوا له طرفين. قال لك يعني لأن لو فعلنا به ذلك لأدى إلى أنه يعني لا يستطيع أن يأكل ولا يستطيع أن يستنجي ولا يستطيع كذا وكذا إلى يبدو أني لم تثبت. ولذلك هم في أسباب عديدة جدا جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب له رسالة لطيفة كده اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. زي الفقهاء يخالفون السنة الأئمة أبو حنيفة ومالك شافعي وأحمد ولو الأئمة العظام هم لم يخالفوا السنة لم تثبت عندهم. ذلك في مواضع عديدة جدا ولما يجي العيني في يشرح صحيح البخاري وجد اعتراض على الإمام أبو حنيفة يقول هذا من قلة الأدب هكذا يقول يعني قول يا أخي لم تبلغه السنة لم تصح عنده يعني علم بأن لها ناسخة إلى فاحنا يا اخي يعني ما اتكلمش عليك انت طبعا، انت الطلبه الممتازين الكويسين اللي يثيرون المحاضره باسئلتهم الجيده. هو المقصود يعني اني اول حاجه نرجع في الاساس المعجم، بعدين التزم بقواعد التفسير. من قواعد التفسير اني لما الاقي حاجه عامه نبحث عن المخصص، لما نلاقي حاجة مطلقة نبحث عن المقيم، لما نلاقي حاجة مبهمة نبحث عن المفسر. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لم يترك الأمة قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى إلا وقد بيّن. طبعا هذا البيان مش لكل واحد ولا إيه، هو النبي مطلوب منه عليه الصلاة والسلام أنه يبين لكل واحد، لا بيّن وقال ليبلغ الشاهد منكم. ففي اصول التفسير لابد ان تراعى في منطوق الكلام، في مفهوم الكلام، في منطوق وفي مفهوم. هل يا ترى ناخذ دائما بالمفهوم؟ المنطوق ناخذ به نعم، لكن كل منطوق له مفهوم. هل يا ترى كل مفهوم ناخذ به؟ ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. في ناس قالوا خلاص يبقى الربا المحرم هو الربا اللي ايه؟ اضعاف المضاعفه. لا استنى، فين بقى رجعت للايات كلها؟ جمعت ايات الربا كلها؟ لا. طب ما في ايه في القران في سوره البقره بتقول قسمتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، خلاص. وبعدين بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، قليل كثير، كله خلاص ان كنتم مؤمنين خلاص، فان لم تفعلوا الى اخر الايه. هو اخذ بالايات اساتذه كبار علماء زي واحد معروف الدواليبي، هذا سوري عالم جليل حقيقه، كتابه في تاريخ الشيء كتاب جيد، لكنه للاسف وقع في هذا المحظور. قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فنأخذ المفهوم أن المنطوق إيه؟ أن الربا أضعافا مضاعفة هو اللي حرام، يعني تأخذ فايدة أضعاف مضاعفة، يعني مثلا تستلف 100 هتأخذ 200 300 400. الله، طب ولو أنت لو أخذت 101 يبقى حرام، 101 يبقى حرام. وبعدين الناس يقولوا ايه؟ لو انتم لا تظلمون رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يبقى اذا كانوا هم متفقين مع بعض وراضيين خلاص مش في ظلم. لا، دي حكمه ذكرها الله، اننا اذا امتنعنا عن الربا لا نظلم ولا نظلم. ففي الاقتصاد على فكره شيخنا الله يرحمه الشيخ محمد ابو زهر عمل كتاب صغير كده جميل على ان تحريم الربا عمل اقتصادي، تحريم الربا يؤدي الى نجاح الاقتصاد ولا يؤدي الى تضخم ولا كذا، بالعكس. فمثلا قوله تعالى في سوره النور ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. يعني عبد الله بن ابي بن سلول كان عنده جواري بيأجره، روحي اعملي كذا اعملي كذا بس هاتي لي خراج هاتي لي دخل. فالمرأة بالذات الجارية لما تزني تقع في هذا المحظور. فبعضهم قالوا لا لن نفعل هذا ابدا بعد دخول الاسلام بقى، قالوا ابدا لا نفعل هذا. ضربهم واهانهم واشتكوا للنبي، نزلت الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طب وإذا لم يردنا تحصنا يبقى مباح؟ لا، لأن الغرض من منطوق إن أردنا تحصنا يعني عيب عليكم. زكاة الجارية المسكينة الضعيفة تمتنع عن فعل حرام، فأنت أيها الغني أيها القوي تطلب منها تفعل حرام، تشريع عليك. وبرضه يا أيها الذين آمنوا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تحذير، لأن الربا إذا استطعم واستعذب بالذال يصل إلى أني المدين يدفع أضعاف مضاعفة للدين وليس للفائدة فقط. فيعني نلاحظ المنطوق والمفهوم صحيح. لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة الأصل مراعاة المنطوق، أما المفهوم فإذا أراد الله أن نلاحظه ينص على هذا والنبي ينص على هذا، لكن في كلامنا مع بعض تكتب عقد، تكتب حاجة، تشترط حاجة، أي شرط تشترطه في العقد مفهومه خارج عن هذا العقد. لو أجرت مثلا بيت لواحد 3 أشهر يبقى ما ينفعش 3 أشهر ويوم، لأن المفهوم كده. يبقى إذن نراعي تفسير النصوص. رابع حاجة وهي آخر حاجة بقى عندما نبحث في الألفاظ يعني معجمية، أننا إذا كان اللفظ يعني يحتمل الحقيقة والمجاز نحمله أولا على الحقيقة، إلا إذا تعصر هذا، تعصر إذا كان الحقيقة صعب أو فيها مشقة أو مش يعني مش ممكن، لا ننتقل إلى المجاز. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واحد من أصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعا جاب فعلا عقال أبيض وعقال أسود، إزاي يا رسول الله ده كل النهار نور والشمس طلعت؟ فقالوا لو احنا خدنا بالكلام ده الحقيقة كده قاعد في الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إذا إن وسادتك العريضة يعني تقعد تنام نوم طويل عمل، لا أمال إيه؟ قالوا لا المراد يعني الليل والنهار، فحملوه على المجاز لأن الحقيقة صعب. في حاجات بقى في القرآن اختلفوا فيها بسبب الحمل على الحقيقة والمجاز، يعني في آية فلمسوه مثلا بسم الله إذا كنتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبة إن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء، لامستم النساء هل هو اللمس ولا الجماع كناع عن الجماع؟ بسبب الاختلاف بين الحقيقة اللي ما مشى فيها لا الحقيقة لامستم يعني لامستم. ربنا بيحب يكني عن الجماع يقول ماس ما تماسستم ولا تمسوهن لكن لما قال لمستم يبقى لمس، اللمس ده فلمسوه بأيديهم. الغريب بقى ان يعني الامام ابو حنيفة اصلا فارسي، لكن الامام الشافعي تلقى العربية يعني في في في اصولها في قبيلة هذيل، ومع ذلك يعني رأي الامام ابو حنيفة انه لا قال لمستم معناه مفاعلة يبقى معناه الجماع زي بعض. على كل حال هذا له أدلته، هذا له أدلته، وإحنا يعني نحاول أن نقارن بينهما. فده دليل على أنه نحمل الكلام الأول على الحق التعذر إلى المجاز. طبعا في ناس يمكنون المجاز خالص يعني، أما ربنا يقول يد الله فوق أيديهم يبقى ربنا له يد، استغفر الله. في ناس قالوا له يد بس ليست كأيديهم. طيب ان السلف والخلف والكلام ده كله يعني يجوا الايات المتشابهه ويؤولونها، ونتج عن هذا خلاف كبير بين المعتزله والاشعريه، في مجاز ولا ما فيش مجاز؟ في مجاز بس المبالغه في المجاز. مثلا ما تساله واسال القريه يعني القريه، يقول لك ما عند العرب كلمه القريه دي من معانيها اهل القريه ومن معانيها القريه نفسها، واسال القريه باهل القريه حقيقة ليست مجاز ولا حاجة. طب ما ربنا يقول وقف لهما جناح الذل، هو الذل له جناح؟ ها؟ فيقف يقول لك أمال إيه؟ وواحد مرة بيقول الواحد يديني جاب له حاجة يعني حاجة عشان يوقعه في المجاز، يقول لهم لا لي دي محبة وكذا، قالوا فذكروا بهذه الآية وقف لهما يعني لابد من المجاز. بس المبالغة بقى، المبالغة في تفسير كل حاجة على أنها مجاز مجاز مجاز، حتى تفسير صفات الله بأنه مجاز يقول لك ربنا عالم بس ذو علم يعني له علم، فهروبا من الحقيقة. لا ربنا عالم بعلمه بصفته. ف فالأول الحقيقة ضاقت العين ننتقل إلى المجد. أهم ملامح منهج التفسير بقى نعمل إيه؟ أول حاجة التطبيق القواعد الثلاثة السابقة، أول حاجة دي اسمها ملامح منهج البحث في أصول في التفسير، ملامح منهج البحث في التفسير. نراعي الأصول الثلاثة التي ذكرناها، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسيره حسب اللغة، مع مراعاة الأربعة شروط التي ذكرناها. التركيز على توضيح الغاية من نزول القرآن. يعني دايما وانت بتفسر في ناس كان همهم أن يجعلوا من القرآن وسيلة تدريب، قاعد يعني نحوي زي البحر المحيط، كل الآيات يعني يحولها إلى نحو. واحد تاني بيفسر القرآن حول الآيات إلى بحث عن الكون وعلوم الكون زي الجوهري، طنطاوي جوهري أو جوهري، لو كتاب في تفسير آية القرآن طريق العلم التجريبي، يقف بقى عند الآيات اللي فيها آيات كونية ويصلح بقى فيه. في ناس زي مثلا الرازي فسروا القرآن حسب مذهب الأشعرية، ويقف عند الآيات اللي علم الكلام ورد على المخالفين وحولها إلى إيه؟ مثلا الزمخشري انتهت فرصة تفسير القرآن وبقى أيد آراءه بالقرآن لآراء المعتزلة في حاجات صعبة أو يعني ومع ذلك سار عليها كما يسير المعتزلة. لا إله إلا الله، لا احنا مش عاوزين الطريقة دي، لا عاوزين كتاب بلاغة ولا كتاب نحو ولا كتاب تفسير بس. يعني دايما تبحث عن الغاية، الغاية من هذه الآيات، الغاية من هذه الأحكام. ثالثا الجمع بين الأصالة والمعاصرة، يعني تستفيد من جهود السابقين وتضيف إليها. لا تنسى أنك وأنت تفسر أنك تعيش في مجتمع، تعيش مع ناس، والقرآن أنزل هداية للناس وعلاج لمشاكلهم زي الجشع، الطمع، الفرعنة، الظلم، الاعتداء على حقوق الآخرين، استضعاف الضعفاء، يدهم ضعف. يعني تبحث في القرآن عن مشاكل المجتمع وتقف معها، لأن القرآن كتاب هداية. أول شيء، أول غرض هو كتاب هداية، صحيح فيه بلاغة أو فيه فصاحة أو فيه أداب وفيه كل إشارات إليها، لكن احذر أن تجعله كتابا للتدريب على هذه العلوم. لذلك لما في أوائل القرن العشرين وكان في منافسة كبيرة جدا بين الإنجليز والفرنسيين أيهما ينجح في الوصول إلى تصنيع طيارة الناس تركب فيها وتطير، تطير من بلد لبلد ومن مكان لمكان، فأحيانا يسبق الفرنسيون وأحيانا يسبق الإنجليز، وأحيانا يعني تجارب طبعا. في ناس وقعوا بالطيارة في البحر وناس غرقوا وناس، لكن في إصرار وفي تصميم. فمرة يعني الطيار وقع في البحر، واحد من المفسرين يقول لن يستطيع أبدا أحد الوصول إلى أنه يطير في الجو بأي حال. ده من دعوة سيدنا سليمان لما قالوا رب اجعل لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ففسر القرآن بأنه لا كل التجارب دي تفشل ولن يطير الإنسان بطيارة، لأن زي البساط اللي كان بيركب عليه سيدنا سليمان، هذا خاص سيدنا سليمان. وقال طب بعدين، وذلك خلق جدا ان نحشر آيات الكون بالفسرها تفسير. يعني القرآن لا يتعارض مع العلم، هذا 100%، وليس في القرآن أي إشارة إلا وهي حقيقة. فلما توصل تبقى نظرية فعلا لا يعارضها القرآن، لكن في تجارب وفيها أنت بهذا تعرض القرآن وتعرض نفسك إلى الإنكار على القرآن. لا، يبقى الجمع بين الأصالة والمعاصرة، هذا المنهج في التفسير هو منهج استقرائي تحليلي تركيبي. تحليلي تركيبي في كل المناهج، لكن هو استقرائي. استقرائي ناقص طبعا، ولا ايه؟ ولا المفروض يبقى استقراء في علومنا في الشريعه، المفروض يبقى استقراء كامل الاحسن في العلوم زي ما قلنا قبل كده في استقراء ناقص. لكن احنا احسن حاجه انك لا تترك ايه واحده في موضوعك الذي تبحث عنه الا وقد اتيت بها وفسرتها على حسب مجموع هذه الايات، يبقى استقراء كامل. يعني ايه السنه ايضا؟ يبقى يعني استقراء كامل، بدأ منهج استقراء في التفسير كامل. هل ممكن نفسر القرآن بطريقة جماعية؟ يعني نأتي بمجموعة من المتخصصين ويقومون بتفسير القرآن تفسيرا يعني في كل الآراء، ويجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفيه الهداية وفيه المنهج الذي أشرنا إليه. ممكن بدل ما واحد يقوم به ممكن مجموعة تقوم به، بس إذا كانت مجموعة بقى يبقى ينبغي أن تكون مختلفة في التخصص، لأن لو كلها تخصص واحد يبقى كأننا واحد، بس واحد بيريح واحد، لا يبقى واحد. لكن نأتي بعلماء في التفسير مجموعة، ومجموعة أخرى علماء في اللغة، مجموعة ثالثة علماء في الكون علوم التجريبية، يعني ننوع بين التخصصات. وبعدين هؤلاء وهؤلاء يعني ينظرون في الآيات ويكملوا بعضهم بعضا، أو شيء تأليف لجان من علماء الدين، علماء اللغة، علماء العلوم التجريبية. وبعدين هذه اللجنة تضع تفسيرا جديدا غير التفسير بقى اللي احنا في طبعا مجلس الآية الشؤون الإسلامية حاول يعمل تفسير، لكن جاء مختصرا اللي هو المنتخب، في منتخب لا يكاد يسمي ولا يبني مجهود. لكن لو يعني أراد مجمع الجهود الإسلامية بأنه ينتدب ثلاث مجموعات من علماء اللغة وعلماء التفسير والعلماء التجريبي وجلسوا مع بعض ويعرضوا المواد على بعض وينتهي رأيهم وبعد الآخر يترجعوا لجنة متخصصة، ممكن يكون ذلك أفيد إن شاء الله، مع مراعاة ما ذكرنا من أن القرآن ليس كتاب في الكون ولا في الجغرافيا ولا في التاريخ ولا في الطب ولا في كتاب هداية. الغرض منه واضح جدا، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. طبعا الظلمات والنور هنا مجاز طبعا، يعني من الضلال إلى الهداية، من التفرق إلى التوحد، من الجاهل إلى العلم. إذا هذه وظيفة القرآن. طيب أنا بقى يعني أنا سنكتفي بهذا القدر. تفضل يا حبيبي. حضرتك تكلمت عن حادث تاريخ. أيوة. صحيح. لا احنا نحن دي واحدة نص دقيقة او لحظة محايزة، انا ليس كلامي في حد السرقة، ده ان شاء الله ندرسه لكم بالتفصيل، لكن انا اشرت فقط الى ان كيف فسر كلمة اليد بس. تفضل. لا الاخ لا قياس على حد الحرارة، انا مش قياس، قلنا له لا ده صحيح يعني القياس يأتي عندما يكون في نص ونحن نقيس عليه إذا اجتمعت العلة بينهم، لكن لا في حديث من صح عنده الحديث أخذ به، وإن لم يصح لم يأخذ بس. وبعدين أنتوا سيبتوا كلام في منهج التفسير واشتغل، أنا بحسبوا تشعرون في منهج التفسير. شكرا شكرا. أصل الحاجة فضل فيما يتعلق بالثالث المزاد، فضلت القرطة أن هنالك يعني أهل علم من أنكر والمزاد وهم أئمة الكبار كان بالتامية نقيد بل وسبب من أهل اللغة أبو بكر الإسرائيلي وأبو علي الفارسي. فضلت القرطة يد الله لكوفا يديك واستغفرت أن يكون لها غير اليد. أهل اللغة يقولون إن المزاد لا يسلو بالتأكيد، الله عز وجل قال عن نفسه وكلم الله موسى تكليما، معنى ذلك الله كلم على كلمة لكن الناس. ماشي ماشي. على كل حال يعني احنا بنقول ان الاول الحمل على الحقيقة، ان تعذر او تعثر ننتقل الى المجال.